ترضون بهما ربكم وخصلتين لا غنى بكم عنهما. أما اللتان ترضون بهما ربكم فلا إله إلا الله والاستغفار، والخصلتان التي لا غنى بكم عنهما تسألون الله الجنة وتعوذون به من النار. أيها الإخوة الأكارم، إن أحدنا إذا قدم اختبارا في مدرسة ثم أخطأ في هذا الاختبار فأراد أن يعتذر فإن عذره غير مقبول، وإن قبل عذره لأمر ما، لمرض أو لمعرفتهم بأنه كان جيدا أو غير ذلك، فإنه يقبل مرة أو على أكثر تقدير مرتين. وإذا كرر في كل اختبار يقول سامحوني فقد أخطأت، أعيدوا لي الاختبار فإني لم أوفق، إذن لو وافقوا لكل طالب على هذا لم يعد للاختبار في هذه المدارس معنى. أما ربنا وهو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين فإنه علم أنك أيها العبد ضعيف وأنك كثير الخطأ، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولا أتى بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. فعلم الله عز وجل الذي لا تضره المعاصي ولا تنفعه الطاعات أن عبده ضعيف، ولذلك فإنه يحب منك أن تستغفر. والألف والسين عند العرب للطلب، فقولك استغفر أي طلب المغفرة، واستخرج أي طلب الخروج، واستهدى أي طلب الهداية، وهكذا. فالله يحب منك أن تستغفر وأن تقلع وأن تندم وأن تعود إليه. أول مرة يسامحك، الثانية يسامحك، العاشرة يسامحك، المليون يسامحك، المليار يسامحك، ولا يمل سبحانه وتعالى من كثرة استغفار عباده، لأنه غفار ولأنه غفور. أما كونه غفارا فإنه يغفر المرة بعد المرة بعد المرة بعد المرة، كثير المغفرة. وأما كونه غفورا فإنه يغفر الذنب الصغير والذنب الوسط والذنب الكبير، مهما بلغ الذنب من الكبر يغفر. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. الحالة الوحيدة التي لا يغفرها الله هو أن يموت العبد مشركا، أن يموت على حالة الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والشرك إن تاب العبد منه يغفر، بشرط أن يتوب منه قبل أن يغرغر، قبل أن يأتيه ملك الموت، قبل أن يعاين الموت أو قبل أن يعاين أشراط الساعة الكبرى. فإن الشمس إذا طلعت من المغرب وخرجت الدابة يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذه الحالة لا يسمح فيها بالعودة، لأن باب التوبة عندما تطلع الشمس من المغرب تطلع من باب التوبة فيغلق فلا يفتح، وهو الآن مفتوح إلى يوم القيامة. إذا ربنا سبحانه وتعالى يريد منك أن تستغفر وأن تستغفر وأن تستغفر، أي تطلب منه المغفرة والسماح. إذا كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم من الله، المعصوم عصمه الله، والذي لو فرضنا أنه أذنب على فرض المستحيل فإن الله تكفل له وهو يمشي على الأرض أن يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام ليس في حياته كلها بل في اليوم الواحد يستغفر ويتوب إلى الله أكثر من 100 مرة. فكم مرة ينبغي لأحدنا أن يستغفر وأن يتوب وأن يطلب السماح من الله وأن يعتذر؟ فإن الله يحب العذر. العبد ضعيف ضعيف. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال وذنوباه وذنوباه، قال له صلى الله عليه وسلم قل اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي. فقالها، قال كرر اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي، وكررها ثاليا وثالثا، فقال له قم فقد غفر الله لك، قم قد غفر الله لك، مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي. أنبياء الله ورسله كلهم يستغفرون. سيدنا إبراهيم قال الله عنه والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. موسى الكليم رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. داود الذي علم منطق الطير وكانت تسبح معه الجبال، وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له. سليمان عليه السلام قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم قال الله له آمرا واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. هود وداود، هود وصالح وشعيب، شعيب واستغفروا ربكم إن ربي رحيم ودود، إن ربي رحيم ودود. هود لولا فقلت استغفروا ربكم، لولا تستغفرون الله أو استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. وهكذا ملائكة الله حملة العرش يقول الله تعالى عنهم ويستغفرون للذين آمنوا. الملائكة تستغفر لك ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وما كانت الملائكة لتستغفر لك إلا لأن الاستغفار شيء عظيم ومهم. نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وهكذا تجد أن الرسل والأنبياء العظام والكبار والملائكة المكرمون كلهم يستغفرون الله وكلهم يطلبون من الله المغفرة، فما بالك تقل من هذه الخصلة التي ترضي الله. هناك أسباب للمغفرة، أسباب. لو تتبعت آيات القرآن ستجد هناك أسباب كثيرة تؤدي إلى المغفرة، منها عدم القنوط من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. منها الصبر والعمل الصالح. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة. منها مراقبة الله وخشية الله بالغيب. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة. منها الصدقة. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم. ومنها أن تسامح عباد الله. قال عليه الصلاة والسلام اسمح يسمح لك، وقال اغفروا يغفر لكم، وقال تعالى وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ إذا كنت تحب أن يغفر الله لك فسامح عباد الله، لا تكن ذا قلب قاس، كن ذا قلب سمح عطوف رحيم على عباد الله. فكما أنك تخطئ في كل لحظة مع الله فإن العباد قد يخطئون معك، فما داموا قد اعتذروا إليك فسامحهم، يسمح الله لك ويغفر. منها أيضا قيام الليل، قال صلى الله عليه وسلم في فضله: ومكفرة للسيئات. ومنها صيغ الاستغفار، الاستغفار نفسه، قال تعالى: ومن يظلم نفسه، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. تابع عندما تقرأ قرآنا، انتبه إلى الآيات التي رتب الله عليها المغفرة، منها اتباع رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. منها أن تتكلم كلاما صدقا صوابا، وأن تتقي الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. هذه بعض أسباب المغفرة، وهي كثيرة في القرآن والسنة، وهي لها فوائد عظيمة. فوائد الاستغفار، ما هي فوائد الاستغفار؟ أول عملية من فوائد الاستغفار أن الله يغفر لك. إذا غفر الله لك يعني ذهبت السيئات، يعني زادت الحسنات. ترتب على هذا أولا رضا الله، خصلتان ترضون بهما ربكم، دخول الجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الأمن من عذاب الله الدنيوي والأخروي. قال الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. أمن من العذاب، ما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: العبد آمن من عذاب الله، العبد آمن من عذاب الله ما استغفر الله. كلنا نخاف من البلاء في الدنيا، كلنا نريد الأمطار والأنهار والجنات والأموال، ونريد الأبناء الصالحين. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. استغفروا ربكم يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. زيادة القوة على طاعة الله، والقوة الجسدية والقوة العسكرية والقوة الاقتصادية والقوة السياسية، كل القوة، يزدكم قوة إلى قوتكم. بالاستغفار يزيدكم رب العالمين قوة إلى قوتكم، يدعمكم ويمدكم بمدد خاص. كل هذا بالاستغفار. نعم، لأن الذنوب هي سبب المصائب، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يسمح ويغفر ويعفو ويسامح. ففوائد الاستغفار مادية ودنيوية ومعنوية وأخروية. منها أيضا كل الناس تخاف من الهم، تخاف من الغم. يقول صلى الله عليه وسلم: من لزم، لزم يعني كأنك وضعت يدك في يده وسرتما معا، أينما تتحرك هو معك. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. تخاف من الرزق، تخاف من الفقر، ورزقه من حيث لا يحتسب. ألا تصدق رسول الله؟ هذا كلام حبيب الله الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، يعني في الدنيا والآخرة، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب، وقال طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. ومن سره ومن أحب أن تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار. ما هي طوبى؟ طوبى شجرة في الجنة، طوبى شجرة في الجنة تخرج من أكمامها ثياب أهل الجنة، ويخرج من أسفلها أفراس من ذهب لها أجنحة يركبها أهل الجنة فيطيرون بها حيث شاءوا. هذه طوبى، طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. أعظم صيغ الاستغفار سماها النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار، فقال سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أعترف أقر بأنك منعم علي، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أعترف معترف أنا يا رب بأنني مذنب ومخطئ معك، أستسمح منك، أستغفرك، أتوب إليك، سامحني، أعذرني، أرجوك يا الله، ليس لي غيرك يا رب، يا أرحم الراحمين، ليس لي غيرك أن تغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يقول سيدنا الصديق رضي الله عنه فيما رواه عنه أمير المؤمنين علي رضي الله عنهما، يقول سيدنا علي: إذا حدثني أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم استحلفته، يعني قلت له احلف بأنك سمعت، وهو يصدقهم لأن الصحابة ما كانوا يكذبون، ولكن زيادة في الطمأنينة وحرص على أن يكون الناس صادقين 100%. قال: وحدثني أبو بكر، وصدق أبو بكر بدون أن أحلفه، صدق أبو بكر. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يذنب ذنبا، اسمعوا إلى هذه المكرمة الإلهية، ما من عبد يذنب ذنبا، أي ذنب صغير أو كبير، ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. ثم قرأ: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، ذكر أن الله قد رآه وسمعه وشاهده وهو يفعل، فخاف من الله فالتجأ إليه. كل الناس تهرب منهم إلى غيرهم، ولكن الله تهرب منه إليه، لأنه ليس هناك إله غير الله نلجأ إليه، وليس هناك رب آخر نطلب منه، هو الله الواحد الأحد، غفار الذنوب وستار العيوب، تلتجئ منه إليه، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ لا أحد، لا أحد. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذه مكرمة، أن العبد إذا أخطأ يبادر فيتوضأ وضوءا حسنا ويصلي ركعتين لله ويلتجئ إلى الله ويقر بذنبه بين يدي الله ويستغفر ويندم، فإن الله يغفر. إن لم يفعل ماذا يحصل؟ القلب كالصفحة البيضاء، كالصحيفة، كالثوب، إن أذنبت نكت فيه نكتة سوداء، نقطة من الحبر الأسود، إن استغفرت وأقلعت تمحى تمحى ويوضع عليها المزيل، إن عدت نكت نكتة أخرى. فالذي لا يستغفر ولا يندم ولا يتوب، النكتة تلو النكتة، نقطة وراء نقطة سوداء تمتلئ الصحيفة البيضاء فتصبح سوداء. وهكذا الذي لا يستغفر يختم على قلبه بالران والعياذ بالله، فيطبع عليه فيطرد من رحمة الله. أما الذي يستغفر فهو دائما في تنظيف مستمر لقلبه من الران يحميه من التغليف، فيبقى قلبا مشرقا. قال صلى الله عليه وسلم: إن للقلوب صدأ كصدأ النحاس وجلاؤها الاستغفار. الاستغفار جلاؤها الاستغفار. وأخيرا أبشركم ببشارة تكيد الشيطان العدو الأول لبني آدم. قال العدو الأول لرب العالمين وعزتك وجلالك: لا أزال أغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الله له: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين. قال: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان فر من الزحف. غفر له وإن كان فر من الزحف. صار عندنا ثلاث صيغ الآن في هذه الخطبة: سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي، الثانية مغفرتك أوسع من ذنوبي، الثالثة أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان فر من الزحف. فداوموا على هذه الصيغ المباركة وأكثروا من الاستغفار والندم والتوبة، واغتسلوا وصلوا ركعات وقولوا: يا رب اغفر ذنوبنا، وخاصة في هذا الشهر الكريم الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: إن لم يغفر له فيه فمتى. إن لم تغتنم هذه الفرصة فتحصل على الاستغفار في رمضان، فمتى ستحصل على الاستغفار؟ اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسولك أجمعين وعنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا رب العالمين سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا وسائر أعمالنا ولا تضرب بها وجوهنا. اللهم ارزقنا الصدق والقبول والتوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا.